ولو نشاء ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم سبيل الله فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن